بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 272 من البداية والنهاية. غزوة ذات السلاسل، ذكرها الحافظ البيهقي هاهنا قبل غزوة الفتح، فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قولا: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من مشارف الشام في بلي، وعبد الله ومن يليهم من قضاعة. قال عروة بن الزبير: وبنو بلي أخوال العاص بن وائل، فلما صار إلى هناك خاف من كثرة عدوه، فبعث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستمده، فندب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المهاجرين الأولين، فانتدب أبو بكر وعمر في جماعة من سرات المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وأمر عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح. قال عروة وعمر: يومئذ في سعد الله، وتلك الناحية من قضاعة. قال موسى بن عقبة: فلما قدموا على عمر قال: أنا أميركم، وأنا أرسلت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو أرسلت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أستمده بكم. فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. فقال عمر: إنما أنتم مدد أمددته. فلما رأى ذلك أبو عبيدة، وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة، سعى لأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه وعهده، قال: تعلم يا عمر أن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن قال: إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا، وإنك إن عصيتني لأطيعنك. فسلم أبو عبيدة الإمارة لعمر بن العاص. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن الحسين التميمي قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الإسلام، وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بني بلي، فبعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليهم يتألفهم بذلك، حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل، وبه سميت تلك الغزوة ذات السلاسل. قال: فلما كان عليه وخاف بعث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين، فيهم أبو بكر وعمر. وقال لأبي عبيدة حين وجهه: لا تختلفا. فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عمر: إنما جئت مددا لي. فقال له أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا هينا عليه أمر الدنيا. فقال له عمر: أنت مددي. فقال له أبو عبيدة: يا عمر، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قال لي: لا تخلفا، وإنك إن عصيتني أطعتك. فقال له عمر: فإني أمير عليك، وإنما أنت مدد لي. قال: فدونك. في الحاشية 1 سيرة ابن هشام. وقد وقع أن عمرو بن العاص كان هو ورسول الله رسول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى عمان في بعض الكتب. في الحاشية أيضا 2 الشيمة الطبيعة والسدية. أتابع. فصلى عمرو بن العاص بالناس. وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان عن يزيد بن رومان أن أبا عبيدة لما آبى إلى عمرو بن العاص فصاروا 500، فساروا الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلي ودوخها، وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع، فلما سمعوا بذلك تفرقوا حتى انتهى إلى أقاصى بلاد بلي وعذرة وبلقين، ولقي من آخر ذلك جمعا ليس بالكثير، فقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ساعة، ورمي يومئذ عامر بن ربيعة وأصيب ذراعه، وحمل المسلمون عليهم فهزموا وأزعجوا هربا من البلاد، هربا في البلاد، وتفرقوا ودوخ عمرو ما هناك، أو قام أياما لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم، فكانوا ينحرون ويذبحون، ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك، ولم تكن لهم غنائم تقسم. وقال أبو داود: ثنى ابن المثنى، ثنى وهب بن جرير، ثنى أبي، سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، قال: فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يقل شيئا. حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا ابن وهب قال: ثنى ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، وكان على سرية، فذكر الحديث بنحوه. قال: فغسل مغابنه وتوضأ ووضوءه للصلاة، ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية، وقال فيه: فتيمم. وقال الواقدي: حدثني أفلح بن سعيد عن ابن عبد الرحمن بن رقيش عن أبي بكر بن حزم قال: كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد، فقال لأصحابه: ما ترون؟ والله احتلمت، فإن اغتسلت مت. فدعا بماء فتوضأ وغسل فرجه وتيمم، ثم قام فصلى بهم، فكان أول من بعث عوف بن مالك بريدة. قال عوف: فقدمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في السحر وهو يصلي في بيته، فسلمت عليه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: عوف بن مالك، عوف بن مالك. فقلت: عوف بن مالك يا رسول الله؟ قال: صاحب الجزور. قلت: نعم. ولم يزد على هذا بعد ذلك شيئا. ثم قال: أخبرني. فأخبرته بما كان من مسيرنا وما كان من أبي عبيدة وعمر ومطاوعة أبي عبيدة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يرحم الله أبا عبيدة ابن الجراح. في الحاشية: واحد، سيرة ابن هشام. اثنان، حسان أبو داود في الطهارة. ثلاثة، ذكره أبو داود في الطهارة. أتابع. قال: ثم أخبرته أن عمرا صلى بالناس وهو جنب ومعه ماء لم يزد على أن غسل فرجه وتوضأ، فسكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما قدم عمرو على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سأله عن صلاته فأخبره، فقال: والذي بعثك بالحق إني لو اغتسلت لمت، لم أجد بردا قط مثله، وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يبلغنا أنه قال شيئا. وقال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنت في الغزوة التي بعث فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمرو بن العاص، وهي غزوة ذات السلاسل، فصحبت أبا بكر وعمر، فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها وهم لا يقدرون على أن يبعضوها، وكنت امرأ جازرا، فقال لهم: تعطوني منها عشرا على أن أنقسمها بينكم؟ قالوا: نعم. فأخذت الشفرة فجزأتها مكاني، وأخذت منها جزءا فحملته إلى أصحابه فأطبخناه وأكلناه. فقال أبو بكر وعمر: أنى لك هذا اللحم يا عوف؟ فأخبرتهما فقالا: لا والله، ما أحسنت حين أطعمتنا هذا. ثم قاما يتقيئان ما في بطونهما منه. فلما انقفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجئته وهو يصلي في بيته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: أعوف ابن مالك؟ فقلت: نعم، بأبي أنت وأمي. فقال صاحب الجزور: ولم يزدني على ذلك شيئا. هكذا رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيبة عن عوف بن مالك، وهو منقطع بالمعضل. قال الحافظ البيهقي: وقد رواه ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيبة عن ربيعة بن لقيط عن مالك بن زهدم أظنه عن عوف بن مالك، فذكر نحوه، إلا أنه قال: فعرضته على عمر فسألني عنه فأخبرته فقال: قد تعجلت، أترك ولم يأكله. ثم حكى عن أبي عبيدة مثله، ولم يذكر فيه أبا بكر، فتمامه كنحو ما تقدم. وقال الحافظ البيهقي: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنى يحيى بن أبي طالب، ثنى علي بن عاصم، ثنى خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي. سمعت عمرو بن العاص يقول: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، وفي القوم أبو بكر وعمر، فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده. قال: فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: إني لست أسألك عن أهلك. قال: فأبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. ثم أعيد، قلت: ثم من؟ حتى عدد رهطا. قال: قلت في نفسي: لا أعود أسأل عن هذا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ذكره البيهقي في الدلائل. اثنان، ضعيف البيهقي. متابع. حدثني عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعدد رجالا، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية قال عمرو، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر. قال الإمام مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300. قال جابر: وأنا فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض طريق فني الزاد، فأتوا أبا عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع كله، فكان مزود تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. قال: فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب. قال: فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلته فرحلت، ثم مر تحتها فلم يصبهما. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك بنحوه، وهو في الصحيحين أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. قال: ونحر رجل 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم 3، فنهاه أبو عبيدة قال: وألقى البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، ودهنا حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت. ثم ذكر قصة الضلع. فقوله في الحديث نرصد عيرا لقريش دليل على أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية، والله تعالى أعلم. والرجل الذي نحر لهم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو بكر بن إسحاق، ثنى إسماعيل بن قتيبة، ثنى يحيى بن يحيى، ثنى أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. فقال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: فانطلقنا إلى ساحل البحر، فرفع إلينا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، مسلم في فضائل الصحابة. 2، صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الصيد. 3، الخبط ورق الشجر حين يخبط فينفض ويطحن. متابع: فأتيناه فإذا به دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد كنا نغرف من رقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه القدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير منها فمر تحتها، وتزودنا من لحمها وشايق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحمه تطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأكل منه. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس وأبو داود عن النفيلي، ثلاثتهم عن أبي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري به. قلت: ومقتضى أكثر هذه السياقات أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية، ولكن أوردناها هنا تبعا للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، فإنه أوردها بعد مؤتة وقبل غزوة الفتح، والله تعالى أعلم. وقد ذكر البخاري بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، فقال: حدثنا عمرو بن محمد، ثنى هشيم، أنبأنا حسين بن جندب، ثنى أبو ظبيان، قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، والحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه فيما سلف. ثم روى البخاري من حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات علينا، مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم ذكر الحافظ البيهقي ها هنا موت النجاشي صاحب الحبشة على الإسلام، ونعى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم له إلى المسلمين وصلاته عليه. فروي من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، أخرجاه من حديث مالك. وأخرجه أيضا من حديث الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه، وأخرجه من حديث ابن جريج قبل المتابعة في الحاشية. واحد، العنبر، الحوت الذي يستخرج منه العنبر. اثنان، وشايقه، لحم يقدد منه يبس، عيد، لحم يقدد متى يبس أو يغلى ثم يقدد ويحمل في السفر. ثلاثة، صحيح مسلم في الصيد. أربعة، صحيح البخاري في المغازي. متابع. وأخرجاه من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مات اليوم رجل صالح فصلوا على أصحمه. وقد تقدمت هذه الأحاديث أيضا والكلام عليها، ولله تعالى الحمد. قلت والظاهر أن موت النجاشي كان قبل الفتح بكثير، فإن في صحيح مسلم أنه لما كتب إلى ملوك الآفاق كتب إلى النجاشي وليس هو بالمسلم، وزعم آخرون كالواقدي أنه هو، والله تعالى أعلم. وروى الحافظ البيهقي من طريق المسلم بن خالد الزنجي عن موسى بن عقبة عن أبيه عن أم كلثوم قالت لما تزوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم سلمة قال قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة، وإني لا أراه قد مات، ولا أرى الهدية إلا سترد علي، فإن ردت علي أظنه قال قسمتها بينكن أو فهي لك. قال فكان كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مات النجاشي وردت الهدية، فلما ردت عليه أعطى امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غزوة الفتح الأعظم، وكانت في رمضان سنة 8، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في غير موضع، فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذكره محمد بن إسحاق. حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعا وقالا كان في صلح الحديبية إنه من شاء يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء يدخل في عقد قريش وعهدهم. فتواثبت خزاعة وقالوا نحن ندخل في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر وقالوا نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 أو 18 شهرا، ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير، وهو قريب من مكة. وقالت قريش ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد، فأعنوهم عليهم بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد، صحيح البخاري في الجنائز، مسلم في الجنائز. اثنان، البيهقي في الدلائل والحلة الثوب. أتابع. وأن عمرو بن سالم ركب عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخبر الخبر، وقد قال أبيات شعر. فلما قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنشدها إياه يا رب إني ناشد محمدا حلفاء به وأبينا الأكلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم متى أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خصفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إنا قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، فهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، فما برح حتى مرت بنا عنانة من السماء. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه، وسأل الله تعالى أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. قال ابن إسحاق: وكان السبب الذي هاجهم أن رجلا من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد من حلفاء الأسود بن رزن خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزن الدؤلي، وهم مفخر بني كنانة وأشرافهم سلمى وكلثوم وذؤيب، فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. قال ابن إسحاق: وحدثني رجل من الدؤلي قال: وكان بنو أسد بن رزن يودون في الجاهلية ديتين، ونودي دية دية لفضلهم عليها. قال ابن إسحاق: فبين بنو بكر وخزاعة على ذلك إذ حجز بينهم الإسلام، فلما كان يوم الحديبية ودخل بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانت الهدنة وتنمها بنو الدؤل من بني بكر، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرا من أولئك النفر، فخرج بنو نوفل بن معاوية الدؤلي في قومه وهو يومئذ سيدهم وقائدهم، وليس كل بني بكر تابعه، فبيت خزاعة وهم على الوتير ما إلهم، فأصابوا رجلا منهم وتحاوزوا وقتتلوا، ورفضت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الأكلدا صاحب الجاه والتليد القديم. اثنان، تربد تعبس. ثلاثة، هجد جمع هاجد وهو المصلي ليلى. متابعة. قالت بنو بكر: إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم فلا تصيبون ثأركم. ولجأت خزاعة إلى دار بديل ابن ورقاء بمكة، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وقد كان الأخرز وعيد وقد قال الأخرز بن لعط الدؤلي في ذلك: ألا هل أتوا قصوى الأحابيش أننا رددنا بني كعب بأفوق ناصلي، حبسناهم في دارة العبد رافع، وعند بديل محبسا غير طائلي، بدار الذليل الآخذ الضيم بعدما شفينا النفوس منهم بالمناصلي، حبسناهم حتى إذا طال يومهم نفخنا لهم من كل شعب بوابلي، نذبحهم ذبح التيوس كأننا أسود تبارى فيهم بالقواصل، هم ظلمونا واعتدوا في مسيرهم،